بها مكتب عملاق تعلوه بعض التماثيل الفرعونية الصغيرة، وكان هناك حشد لا بأس به من السادة الذين تبدو على وجوههم سيماء الخطورة، والعسكريين الذين يرمقونني بشك لا مبرر له أبدا، والعلماء ذوي الشنابر الغليظة، وكلهم صامتون. دكتور رفعت إسماعيل؟ قالها رجل متأنق أشيب الشعر يرفع نظارته فوق مقدمة رأسه وصافحني في شيء من المودة مضيفا: أنا الدكتور رمزي حبيب، خبير المصريات، بالطبع ما زلت في حيرة من استدعائنا لك على هذا النحو. هززت رأسي في تواضع قائلة: إنني شخص حساس يا دكتور رمزي، حساس جدا، وليس رجال الشرطة الذين يأتون صباحا من الأشياء المحببة للأشخاص الحساسين. انفجر يضحك أكثر مما تحتمله دعابتي في الواقع، ومعه ضحك كل السادة المحيطين بنا في مجاملة واضحة لي. بدأ الفأر يلعب في عبي، إن هناك جوا من التوتر يخيم على المكان، ذلك التوتر الذي ينفث عن نفسه بأية طريقة: صرخة، هزة قدم، ضحكة في غير موضعها. أنا لست أحمق. الواقع يا دكتور رفعت إننا لما لا تجلس؟ ماذا تفضل أن تشرب؟ سجائر؟ مد أحدهم يده لجيبه وهو يضحك في افتعال، وأخرج علبة تبغ معدنية ناولني لفافة منها، وقبل أن أفهم ما هنالك امتدت ست شعلات من ست قداحات تحملها ست أيد متحمسة نحو لفافة تبغي. الواقع أننا سمعنا الكثير عن لنقل جولاتك الموفقة في دنيا ما وراء الطبيعة، والقضية التي نحن بصددها تحتاج لخبير في هذه الأمور، إننا نتحرك في الظلام، هل تفهمني؟ لا، قلتها كسدادة فلين موجهة إلى حلقه، فابتسم في حرج وأضاف: سأكون أكثر وضوحاً، أنت أستاذ في أمراض الدم، هذه نقطة، وخبير في أسرار الميتافيزيقا. الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة. وهذه نقطة أخرى، أي أنك الرجل الذي نحتاج إليه تماما. هززت عقب السجارة في حيرة، فأسرع أحدهم يضع مطفأة تبغ في متناول يدي. إن هذه المعاملة الحسنة تثير ريبتي، أنا الذي أتوقع أسوأ الأمور دوما، إن هؤلاء السادة يحملون لي كارثة ما. وإذا أضفنا لذلك ما يقول هذا الأخ عن الميتافيزيقا، فإن استنتاج ما يدور ليس صعبا، إنني مقبل على مصيبة أخرى من المصائب التي تنتظرني في كل مكان وكل زمان. قال دكتور رمزي في شرود وهو يرمق أظفار يده: ثمت شيء معين، نوع من الآثار، نريد منك أن تراه وتعطي رأيا كاملا، تقريرا علميا مفصلا يفسر بعض الظواهر الغامضة التي صاحبت هذا الكشف. وهذا الشيء، هذا الأثر، هل هو مومياء؟ رفع عينيه الرماديتين نحوي في شيء من التبجيل وهز رأسه: النعم. وهل فحصها علماء آخرون قبلي؟ في الواقع أجب دون تزويق أرجوك. تنهد في استسلام وقال بصوت كالفحيح: خمسة علماء، وكلهم ماتوا في ظروف غير مفهومة، كلهم. وتبادل مع الرجال الواقفين نظرة حيرة ثم سألني: كيف عرفت؟ القصة دائما هكذا. ثم إنني وأدت عقب السجارة وأردفت: ولهذا استدعيتموني. بالفعل. لأكون سادس الضحايا؟ هز رأسه مرتبكا وفرك يديه ودمدم: بل لتقول لنا حقيقة ما يحدث. وأشار إلى واحد من الواقفين، رجل نحيل أسمر يرتدي نظارة صغيرة ذات إطار أسود سميك، وقال: الأستاذ محمد رجب سيعطي لك خلفية أفضل عن الموضوع. صافحني الرجل بيد باردة وجفف قطرات العرق النامية على جبينه وقال: سعيد بمعرفتك يا دكتور رفعت. ثم جلس على مقعد وثير أمامي وأخرج أجندة صغيرة من جيبه، بها كما هو واضح بعض النقاط التي تساعده على ترتيب ذهنه: إن الأمر يتعلق بملك فرعوني من الأسرة السادسة، ملك لا نعرف عنه إلا أقل القليل أو لا شيء على الإطلاق، والمصادفة وحدها هي التي قادتنا إلى مقبرته. ثم بلل شفته السفلى بطرف لسانه وأردف: لا أدري ما إذا كانت لديك فكرة عن الموضوع يا دكتور رفعت، لكن هناك قرار على المستوى أن يظل ما أقوله لك سراً. ولما؟ حتى هذا هو سر أيضاً. كل ما أطلبه منك أن تعدني. أعدك ما دام الأمر يتعلق بمصالح البلاد، ولهذا يا عزيز القارئ أرجو إعفائي من ذكر التفاصيل، حيث إنني لم ألقى هؤلاء السادة منذ ذلك العام، ولم يعفني أحد من قسمي. سأقص عليكم قصتي محتفظاً لنفسي بالقدر الأكبر من التفاصيل، وحتى اسم الفرعون نفسه لن أذكره، بل سنطلق عليه اسماً رمزياً هو أخيروم الأول، وهو بالمناسبة قريب جداً من الاسم الأصلي. كانت هذه المقبرة تختلف كثيراً عن أي مقبرة وجدناها من قبل، قال الأستاذ محمد في عصبية، ومن المتوقع أن يبدل ما وجدناه فيها كثيراً جداً من قناعاتنا السابقة عن التاريخ الفرعوني. حتى أسلوب التحنيط نفسه لم يبدو مألوفاً لنا. قلت في توتر وقد بدأت القصة تثير شغفي، وهل دخل لصوص هذه المقبرة؟ تبادل نظرة حيرة مع الدكتور رمزي معناها هل أصارحه؟ ثم تنهد وأجابني عن سؤالي: قليلون جداً، وكلهم لم يمسوا شيئاً. وما السبب؟ ابتلع ريقه وأغلق الأجندة قائلاً: لقد كان صاحب المقبرة غير طبيعي، ومن العدل ألا نزعم أي قوى غير عادية له، لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، الحقيقة التي تستعصى على الفهم، هي أن لصوص المقابر فروا من المقبرة بمجرد دخولها، آثار أقدامهم على الغبار، وهو لم يمس منذ قرون، أكدت لنا ذلك. ونظر لي في صرامة: ما الذي رآه هؤلاء اللصوص؟ إن من يتسلل إلى مقبرة لسرقتها ليلاً لا يخاف لدى رؤيته فأراً أو ثعباناً بالتأكيد، قال دكتور رمزي مقاطعاً: حدثه كذلك عن الجثة. كنت أقول إن اللصوص، سألته في فضول: أية جثة؟ حاول تحاشي الإجابة بالعودة للحديث عن المقبرة ذاتها، إلا أنني كنت مصراً على الفهم، مما دعاه إلى أن يجفف عرقه ويقول وهو يوجه نظرة عتاب إلى دكتور رمزي: إنها جثة واحد من اللصوص، جثة إنسان تعثر وهو يحاول الهروب مع رفاقه، والغريب أن على وجهه أعتى علامات الهلع، والأغرب أنه لم يتحلل برغم مرور عشرات القرون على وفاته. أما الشيء المذهل، وساد الصمت الغرفة، فهو أننا لم نجد قطرة دماء متخثرة واحدة في عروقه. اثنان عن لعنة الفراعنة. اخرج يا من تأتي في الظلام وتدخل خلسة. هل أتيت لتقبل هذا الطفل؟ لن أسمح لك بتقبيله. هل أتيت لتأخذه؟ لن أسمح لك بأخذه مني. لقد حصنته منك بعشب أفيث الذي يؤلمك، وبالبصل الذي يؤذيك، وبالشهد الذي هو حلو المذاق في فم الأحياء ومر في فم الأموات. تعويذة فرعونية لحماية الطفل تنسب إلى إيزيس. إذن وجدتم لحسن الحظ مقبرة مصاص دماء فرعوني، قلتها وأنا أرشف فنجان القهوة الذي قدموه لي، جالسا على مائدة الاجتماعات الكبيرة، متجاهلاً حقيقة أن كل العيون ترمقني في فضول. قال دكتور رمزي وهو يبتسم تلك الابتسامة المفتعلة: لم نزعم هذا لحظة يا دكتور رفعت. إن وجود جثة غير متعفنة خالية من الدماء لا يعني بالبديهة وجود مصاص دماء، فقط يعني وجود شيء غامض. ثم إنه مد يده إلى ملف كبير وشرع يخرج منه بعض الصور ويضعها أمامي، صور لمقبرة فرعونية ما ولتابوت جميل الشكل، ولبعض الرجال الذين ينظرون للكاميرا باسمين، ولجثة لص يبدو عليه الهلع. ثم أخرج 5 صور صغيرة فعرفت على الفور كنهها. هذه هي صور العلماء الذين اجتمعوا منذ أيام معدودة على فتح التابوت، وكلهم من خيرة علماء المصريات في مصر والعالم كله، وكلهم هلكوا في ظروف غامضة، وعلى وجوههم نفس التعبير الغامض، وعروقهم خاوية من الدم بنفس الأسلوب. ولهذا أبقيتم الأمر سراً. إن إحداث ذعر عام لن يفيد أحدا. ثم إنه التفت إلى أحد الضباط الجالسين معنا، لم يكن يرتدي ثيابا عسكرية، لكن نظرته الحادة وكتفيه العريضتين وكل شيء فيه قال إنه رجل أمن عتيد، إن ملامحهم لا تتغير أبدا. الآن يحدثنا اللواء مراد عن الناحية الأمنية لما حدث. هرش اللواء المذكور عنقه باحثا عن الكلمات المناسبة، ثم ابتسم وقال بصوت رصين: إن القصة كلها هي احتشاد فريد لعلامات الاستفهام، فكل هؤلاء السادة اشتركوا في فحص المومياء، حتى أن واحدا منهم هو الذي التقط هذه الصورة التي رأيتها الآن، ثم بعد ذلك يعودون لديارهم. فماذا يحدث؟ في حالتين كان العالم راهب علم يعيش وحيدا، وفي الصباح تصل مدبرة المنزل أو شقيقة أحدهما لتجد المشهد الذي نتوقعه جميعا. وفي الحالات الثلاث الأخرى كان العالم يدخل دورة المياه أو يبقى في الدار وحيدا، أو يصحو في الليل ليخرج للشرفة، ثم تأتي الزوجة لتجد نفس المشهد. لا داعي طبعا للقول إننا لم نجد آثار أقدام ولا بصمات ولا شهودا على أي شيء، لا آثار صراع ولا آثار سرقة. والطب الشرعي؟ لا شيء سوى ما قلناه، لا آثار دماء في العروق، لكن لا ثقوب في العنق، إذا كان هذا ما يدور في ذهنك. وهل كان العلماء يعانون أمراضا ما؟ ابتسم في إنهاك وقال: بالطبع لابد من بعض السكر البولي وارتفاع ضغط الدم إلى خ، وكلها أمراض عادية تلاحقنا جميعا، لكننا كنا نجد دائما سيدة مذهولة دامعة العينين تردد دون هوادة أن الفقيد كان في أحسن حال ولم يشك قط. إذن لم يصب واحد بالحمى الشهيرة المصاحبة للعنة الفراعنة؟ لست خبيرا بالنواحي الطبية، لكنني أجزم بأن الإجابة هي النفي. ارتفع صوت دكتور رمزي ضاحكا: إذن ها أنت إذ يا دكتور رفعت تتحدث أخيرا عن لعنة الفراعنة؟ تساءلت في حيرة وأنا أشعل لفافة تبغ. هل توجد طريقة أخرى للتفكير؟ هل تعرف شيئا عن لعنة الفراعنة هذه؟ نظرت له وشرد ذهني عبر الزمان والمكان. هل تعرف شيئا عن لعنة الفراعنة؟ بالطبع أعرف، ومن فينا لا يعرف، على أنني في الأيام السوداء التي تلت لقائي بأسطورة دراكولا عام 1959 ميلاديا كنت أختبئ في شقتي بالدق في غرفة نومي التي رصع بابها بحزم الثوم، وكنت أتسلى بقراءة كل ما كتب عن لعنة الفراعنة. يا له من مزاج ويا لها من هواية. ومع أكواب الشاي الأسود ولفافات التبغ بدأت أدرك أن لهذه الأسطورة الشنيعة، أسطورة لعنة الفراعنة، أصلاً لا بد أن يثير الجدل. كيف بدأت هذه الأسطورة؟ لقد هلك علماء آثار كثيرون، لكن القصة لم تجد طريقها إلى الرأي العام إلا مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد كارتر ولورد كارنافون عام 1922 ميلادية، وبعد كفاح 6 أعوام كاملة سيذبح الموت بجناحيه كل من يجرؤ على إزعاج مرقد الفرعون. أنا حامي مقبرة الفرعون الذي يصد اللصوص مستعينا بلهيب الصحراء. هكذا أنذرتهما المقبرة بشكل لا يمكن إساءة فهمه، لكنهما كانا مصرين، مصرين إلى حد تجاهل كل هذه اللعنات، مصرين إلى حد إخفاء هذه السطور بعيدا عن عمال الحفر حتى لا يصابوا بالذعر.

بعد المؤتمر بوقت قصير، ويظل السؤال بلا جواب. تحدث العلماء عن الفطريات وعن السموم التي لربما نثرها الفراعنة في مقابرهم، وعن البكتيريا التي تنشط فوق جلد المومياوات المتحلل، وعن الإشعاعات النووية الناجمة عن طبقة يورانيوم استخدمها الكهنة لدهان المقابر، وعن الأشعة الكونية التي نشطوها لحماية مقابرهم. لكن الباب ظل مغلقاً يثير الرعب في القلوب، لأنه ما من إنسان جرؤ على تهشيمه، وما من إنسان وجد مفتاحه، ولأنه ما من مرض مماثل على قدر علمي. قال لي دكتور رمزي في شيء من الجفاء: لكنك ستبحث عنه طبعا. هذا هو العلم، لا تعليمات مسبقة ولا تحيزات، التجريب هو المقياس الوحيد. لقد كان العلماء في الماضي يجدون حلا لكل مشاكل الكون في ثوان، وإن أراء جالينيوس وأرسطو لكافية للإجابة على كل سؤال تقريبا، برغم أنها خطأ كلها أو أكثرها. أما وقد بدأ عصر نهضة العقل وطرق التفكير العلمي المحكمة، فإن ما نعرفه أقل بكثير لكنه دقيق وصائب. قال دكتور رمزي مجاملا: إن العلم الحديث هو الحقيقة المخيبة للآمال، في حين كان العلم القديم هو الخيال الممتع. إنه لشيء محزن أن يعرف المرء أن النحاس لا يتحول لذهب، لكنها الحقيقة المحبطة. لكن العلم الحديث يعدك بأن تفعل ذلك يوماً إذا كان عندك مدفع ذري متقدم. شرد ذهنه مدة ثانية ثم عاد يفرك يديه: فلنعد لموضوعنا. ونظر للجالسين ليرى رد فعلهم إزاء ما يطلبه مني: هل ستفحص المومياء؟ بماذا أجيبه؟ إن هؤلاء السادة ينتظرون ردي، فلا تبخلوا علي برأيكم. هل أفحصها؟ حسنا، كنت سأقترح عليكم شيئا كهذا. إنني لا أتمتع بأية شجاعة، كل ما هنالك هو أنني فضولي، فضولي أكثر من اللازم. يقول الإنجليزي إن الفضول قد قتل القط، ولم أكن أعرف مدى صدق هذه المقولة حتى هذه اللحظة، ولم أتصور أبدا أنني قط عجوز. كنت كما أقول لكم في كل قصة ساذجا، ساذجا إلى حد لا يوصف. 3. الباب المغلق. لماذا قبلت؟ لأن هناك شيئا اسمه الفضول، وشيئا اسمه الحرج من الظهور بمظهر الجبناء، وشيئا اسمه المسؤولية العلمية، وشيئا اسمه عمل الشيء، لأنك لن تثق أبدا في من يفعله غيرك، ولن ترتاح لاستنتاجاته. أنا أعرف نفسي، وعلى خلاف الآخرين لن أموت بهذه البساطة، وإذا أنا هلكت لكان ذلك دليلا لا يدحض على وجود لعنة الفراعنة، ذلك الدليل الذي لن أثق فيه كثيرا إذا ما كان المتوفى واحدا آخر. أنتم تفهمونني أليس كذلك؟ صبيحة اليوم 21 من يناير أقف في ذلك المخزن الذي أعدوه لي جوار الأحمق الوحيد الذي قبل أن يساعدني في هذه المهمة، الأستاذ محمد رجب. بالطبع كان هناك عدد لا بأس به من الأشخاص المهمين ينتظرون بالخارج، وكان هناك مصور شاب اسمه نادر يحمل كاميرا تصوير سينمائي صغيرة، ويقف على بعد أمتار من موضعنا ليصور الجراحة كاملة. أضأت الكشاف القوي الذي أعدوه لنا، ثم بدأت الإجراءات الاحتياطية التي أعددت لها في صبر. قمت بالدوران حول التابوت بعداد جايجر للتأكد من عدم وجود إشعاعات نووية، وهو احتمال وارد، ثم قمت بتشغيل جهاز شفط الغبار حتى لا يتسرب شيء ما إلى رئتي في أثناء الفحص. بعد ذلك ارتديت قفازين ووضعت قناعاً لا كأقنعة الجراحين، ولكن من الأقنعة المضادة للغازات، وبهذا لم يبقى سوى شيء واحد لم أضع له حساباً بعد: السحر الأسود، سحر الكهنة. وحتى في هذا الصدد تلوت بعض آيات قرآنية، وبمجرد أن فرغت شعرت بالثقة تفعم روحي في تأودة أزحنا غطاء التابوت. كان من سبقونا

مترنحا وقد بدا عليه الإعياء الشديد. جلس على مقعد في الركن يشرب المشروب الغازي الذي أحضروه له. أنت مرهف الحس يا صديقي. وأنت معدومة. شكرا، قال دكتور رمزي وهو يدير قرص الهاتف. متى نتلقى ردك؟ ليس قبل أسبوعين، سأقوم بتحليل دمه وأنسجته ثم أضع مزارعي في ظروف هوائية ولا هوائية، ولا بد من انتظار نمو البكتيريا. ثم إن هناك أبحاثا معقدة لمحاولة إنماء جراثيم الفطريات، قال وهو يضع السماعة على أذنه منتظرا رد الطرف الآخر. كما قلنا لك، السرية مطلقة، سنضع معامل وزارة الصحة تحت تصرفك حتى لا يكون هناك مجال للأسئلة الفضولية في الجامعة. و... ألو دكتور شاكر، كيف حالك؟ ستصلك العينات بعد ساعة. شكرا. ووضع السماعة ونظر لي. لم نعرف بعد رأيك المجرد في الأمر. ليس لي رأي، وحتى هذه اللحظة لا يعرف العلم مرضا يسبب ما حدث لعلمائكم وذلك اللص. ربما هو مرض جديد؟ ربما، وبذلك يكون لنا شرف نشر هذا المرض بعد أن ظل خافيا كل هذه القرون. ابتسم دكتور رمزي في غموض وقال ضاغطا على كل حرف من كلامه: منذ اللحظة أنت المرشح رقم واحد لتكون الضحية التالية لهذه المومياء يا دكتور رفعت، ولو سارت الأمور كما أتوقع فلن نجدك في عالمنا هذا بعد أسبوعين. هل يثير هذا رعبك؟ إن هي إلا ميتة واحدة محددة التاريخ والأسلوب، فإذا لم تحن ساعتي فلن تستطيع ممياوات الأسر كلها أن تؤذيني حتى ولو كانت أحشاؤها موجودة. ضاقت عيناه أكثر وهمس. أنت مصيب لكنك تنسى ما هو أشد قسوة من الموت، الرعب، الرعب غير المبرر الذي يحيل حياتك جحيما ويجعلك تتمنى الموت ولا تناله. وصارت عيناه عيني ثعلب وهو يردد: الرعب يا صديقي، الرعب. مثلما يحدث في الأفلام السينمائية ظل صدى عباراته يتردد في دهاليز عقلي فيما أنا أقود سيارتي متجها إلى الإسكندرية. الرعب يا صديقي، الرعب. كان اليوم هو الخميس، موعد زيارة الأسبوعية لهويدا خطيبة التعسة، وكانت أضواء السيارات تتسابق في مرآتي، والأزرق الحزين يزحف ببطء منذرا بحلول ليل الشتاء المبكر، والهواء الرطب المكهرب يبشر بهطول أمطار الرعدية، وأم كلثوم تغني في المذياع: الرعب يا صديقي، الرعب. أيها الحمار، دوت الصيحة من سائق عربة كدت أصدمها وأنا أنحرف لليمين. كنت شارد الذهن تماما إلا أن صيحته أعادتني لعالم الواقع، ولم يكن هناك حمار آخر سواي بالطبع. لذا تملكت أعصابي وقبضت بحزم أكبر على عجلة القيادة. يجب ألا أدع مجالا للمصادفة كي تربط بين مصرعي وبين تدنيس تابوت الفرعون أخيروم. لن أنتهي كسطر آخر يضاف إلى الكتب التي تتحدث عن لعنة الفراعنة، ولن أتحول إلى علامة استفهام أخرى تثير حيرة عالم يأتي بعد سنوات. إذا مت فليكن ذلك لأن لعنة أخيروم تلاحقني، وليس لأنني حمار كما يزعم ذلك السائق غير المتحضر. الرعب يا صديقي، الرعب. تأملت الحقول المظلمة على الجانبين، وخطر لي أن سفري بالسيارة كان مرهقا أكثر من اللازم. ما هي مشكلة القطار؟ كفر الزيات، إتي البارود؟ لن أنام، إنني مرهق، وقد كان يومي حافلا بحق، لكني سأظل متيقظا. يحتاج السيد أخيروم إلى قدرة هائلة كي يلاحقني في رحلتي السريعة هذه. إن هذه الفكرة تمنحني اطمئنانا حقيقيا. إسكندرية، أخيرا لقد وصلت. عروس البحر التي أنهكني عشقها. رفعت، ألا تلاحظ أنك للمرة الألف تتكلم عن مصاصي الدماء؟ قالتها هويدا في شيء من الاستنكار لي، ونحن جالسان في تلك الكافيتيريا الدافئة نصغي لموسيقى التانغو ونحتسي الكاكاو. وماذا في ذلك؟ إن الحديث عن مصاصي الدماء مسل و... لكنها المرة الألف، قالتها وابتسمت في شيء من الحنان.

وحين نظرت للوراء وجدت ذلك الرجل جالسا في نفس المقعد. تعالي ننصرف. ولكن ماذا هنالك؟ إنه لم ينقذ المغنية بعد. بالتأكيد سينقذها، المهم الآن أن ننصرف لأنني لا أرتاح كثيرا لهذا الرجل الجالس خلفنا. نظرت في خفة إلى الوراء ثم سألتني بحيرة: عن أي رجل تتحدث؟ لا أحد في القاعة سوانا. على سلم دارها صافحتها فشكرتني على الأمسية ودعتني كي أصعد قليلا لأشرب قطحا من الشاي وأحيي والدتها حماتي المقبلة، فاعتذرت لها بأن الوقت متأخر وأنني يجب أن أعود للقاهرة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ووعدتها بأمسية أفضل في الأسبوع القادم. وما إن سمعت قراعات كعبيها المنتظمة على درجات السلم حتى واربت باب العمارة وعدت لسيارتي متجها إلى ذلك البانسيون الذي اعتدت أن أقضي فيه ليالي الخميس منذ خطبتها. إن إقامتنا متباعدين لمشكلة، لكنني كنت آمل بعد الزواج أن تنتقل لتعيش معي في القاهرة خاصة، وأمها العجوز تنعم بصحة لا بأس بها، ولن تكون ثمة مشكلة في تركها بالإسكندرية قريبة من ابنتها الأخرى سهام وعادل صديقي الذي أقحمني في كل هذا. وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة عدت أشق طريقي عائدا إلى القاهرة. وكأنما كان بانتظاري، ما إن فتحت باب الشقة حتى دوى رنين الهاتف، ذلك الرنين المتقطع المتحمس الذي يدل على أن صاحبه يموت قلقا. رفعت السماعة بتأودة وأخبرت الطرف الآخر أنه: ألو دكتور رفعت، أخيرا. كان هذا الصوت مألوفا، لكني لم أعرف في البدء من هو. أنا رمزي، رمزي حبيب. كيف حالك يا دكتور؟ وأين كنت طيلة الليل؟ في سفر. ولكن ماذا حدث؟ هل أنا واهم أم أن هذا الصمت متعمد منه؟ لحظات مضت كالدهر لا أسمع سوى أنفاسه، ومن بعيد صوت تلاوة قرآن الجمعة استعدادا للصلاة. دكتور رمزي ماذا حدث؟ تنهد في شيء من الحرج وقال: الأستاذ محمد رجب. قلت بصوت كالبكاء وقد أدركت ما هنالك: مات؟ نفس الوفاة الغامضة، خرج زوجته مع أطفاله للنزهة، وحين عادت كان جالسا أمام التلفزيون في نفس الوضع الذي تركته فيه. ولكن أنا لا أفهم شيئا، لا أفهم حرفا. بنفس الأسلوب وبهذه السرعة، ذلك الشاب المتحمس الذي كان يثرثر أمس عن أخي روم الأول ويتهمني بانعدام الحس، اليوم هو جثة شاخصة البصر جافة الدماء. ودكتور رمزي ما زال يتكلم: شرعي وكالعادة لا شيء. ثم سأل بشيء من التوتر: هل أنت مصغ؟ بالتأكيد. إذن أتوسل إليك أن تكون حذرة، لا تبقى وحيد اللحظة. لما لا تأتي لتمضية الأيام القادمة معي؟ شكرا لك، لكن الحذر لا يمنع القدر. ثم إنني وضعت السماعة واتجهت إلى المطبخ شارد الذهن، فأعددت لنفسي بعض القهوة، وكأي بيت مصري عريق في يوم الجمعة أشعلت بعض البخور ليعبق بخاره المحبب جو البيوت. ثم بدأت أستعد للصلاة في المسجد القريب حين دق جرس الهاتف اللعين مرة أخرى، هذه المرة ذلك الرنين الطويل العنيد الذي يدل على مصيبة قادمة من محافظة أخرى. ألو، صوت عادل الحازم يصرخ: أين أنت؟ عليك اللعنة. يا لها من تحية يا صديقي. أنا لا أمزح، أين أخذت الفتاة؟ أية فتاة؟ هويدا يا أحمق، هويدا، لقد قضينا أسود ليالي حياتنا، وفي الفجر أرسلت 10 من رجالي يبحثون عنك وعنها في كل مكان من المدينة دون جدوى، وطلبتك هاهنا مرارا. أين هي يا رفعت؟ رفعت، أجب عن سؤالي. السماعة متدلية على الأرض وصوت عادل المعدني يكرر صراخا: أين هي يا رفعت؟ رفعت. الجزء الثاني: الفتاة. إن التدقيق في شريك حياتك المقبل هام جدا، يجب أن تعرفي عاداته، صدقاته، أحلامه، أسراره، والأهم يجب أن تتأكدي من أنه لا تطارده مومياء فرعونية حانقة. 4. بداية جديدة. قالت هويدا: كان رقيقا كالحلم، غامضا كالليل، حزينا كالغروب، وكان يحبني. في البدء قابلته عند شقيقتي سهام في دارها. هذا المشهد مكتوب بالتفصيل في أسطورة آكل البشر، ولكن من وجهة نظر رفعت. وكانت قد أخبرتني بعض الأشياء عنه، منها أنه في الأربعين من عمره، وأنه صديق عادل زوجها منذ سني الصبا الأولى، وأنه خارج من قصة حب فاشلة مع فتاة إسكتلندية حمقاء. وهناك رأيته ودرست ملامحه بالطبع دون أن يلاحظ ذلك، وكان كل شيء من الوسامة، ليس قبيحا وليس فاتنا. ثمة حزن عميق في عينيه الذابلتين خلف منظاره، وتجاعيد مريرة على جانبي فمه وعلى جبينه الحكيم، وكان شعر رأسه قد زال أو كاد، مما أكسبه لمحة أبوية محببة للنفس. بالطبع لم يكن أبدا فارس أحلام، ولن يكون أبدا، لكنه زوج، وزوج مخلص بطبعه. وبلمحة لطيفة دعاه عادل إلى الصحاب لمنزلي، وهي الدعوة التي قبلها عن طيب خاطر. طيلة طريق العودة للدار كان صامتا، لكني كنت أشعر بألف قصيدة وألف عبارة غزل وألف حلم يصطرع على لسانه، وكان يدخن بشراهة حقة. لم أدعه يوصلني للدار نفسها، بل لمدخل الشارع، لأنني خجلت من أن يرى بيئتي المتواضعة، على الأقل ليس في المرة الأولى. وبعد هذا قابلته في معرض لمثال قاهري اسمه عزت، والحق أقول إنني لم أكن أعرف مطلقا أن هذا العزت هو جاره. ولقد دعاني عادل إلى حضور المعرض معه، وأخبرني أننا حتما ملاقيان رفعة هناك. لست مهتمة يا صديقاتي. صدقيني يا أختاه، لا أريد شيئا منك سوى أن تساعديني في التزين، وأن تقرضيني أفضل أثوابك، وأن تلاحظي بعين منتقدة كل صغيرة وكبيرة في مظهري. أنا لا أعبأ به يا بنات. حتى وهو يقطع حديثه مع المثال لتلتمع عيناه انبهارا، ويصافح عادل في حماس، ويبدأ في الثرثرة عن مايكل أنجلو وأوغست رودان، ولم أكن أهتم بموضوع حديثه أبدا، لكنني أحسنت الإصغاء واستمتعت بكل حرف. ومنذ هذه اللحظة أدركت أننا سنتزوج. حذرني عادل، ويا له من أخ كريم، من أن رفعة هذا غريب الأطوار كثير الأسفار، وأن له اهتماما حميما بقصص الرعب التي كانت أمهاتنا تحكيها لنا ونحن بعض أطفال. لهذا لم أقلق كثيرا حين تركني وسافر للولايات المتحدة. حذرني عادل، ويا له من أخ كريم، من أن رفعة هذا غريب الأطوار كثير الأسفار، وأن له اهتماما حميما بقصص الرعب التي كانت أمهاتنا تحكيها لنا ونحن بعض أطفال. لهذا لم أقلق كثيرا حين تركني وسافر للولايات المتحدة، ولم تفزعني رحلته المفاجئة إلى اليونان، ولم تثر حفيظتي جولته في ليبيا، ما دامت خطاباته الرقيقة وبطاقاته تصلني من كل مكان يذهب إليه. الحق أقول يا صديقاتي إنه تبدل كثيرا، ازدادت خصلات الشعر الأشيب في رأسه، وتضاعفت تجاعيده، وانعكست نظرة عجيبة في عينيه، بدلا من نظرة الحزن العتيد نظرة رعب، نظرة قط حبيس يتوسل كي نفتح له الباب. وقالت لي شقيقتي وهي تغرس بعض دبابيس الشعر في جدائلي: لقد حان الوقت. وقت ماذا؟ لقد طالت القصة أكثر من اللازم. أية قصة؟ أسطورة العاشق المتردد. وشعرت شيئا من الخشونة في يدها وهي تعتصر خصلات شعري، فقلت: يبدو خائفا من الارتباط. قالت وهي تخرج من بين شفتيها دبوسا آخر: إن الرجال أطفال كبار، وهم لا يتزوجون أبدا ما لم يطلب أحد ذلك منهم. وتريدين أن أطلب؟ قالت في دهاء: ضعيه أمام مفترق الطرق، إما أن يطلب يدك، وإما أن يكف عن إرسال الخطابات والتودد. وقد كان يا أختاه، لقد كانت ليلة شبيهة بالحلم في دار أختي، يحف بنا أطفال وسيمو الوجوه كالملائكة،

حيث كانت أم هند تعده، ومن بعيد ترامت لأذني أصوات تلاوة القرآن استعداداً لصلاة الجمعة. ما أطيب الأسرة المصرية وما أعذبها. نظر لي والد هند من فوق إطار منظاره متسائلاً: هيا بنا إذا سمحت. وقبلت هند وأمها التي حرصت على تحميل ألف سلام للحاجة، مع توصية لي بسرعة إتمام الزفاف حتى لا أكون وحيدة أبداً مرة أخرى. ثم سرت وراء الأب عائدة لداري، وفي ضوء النهار بدت لي الحارة مكاناً باسماً ولطيفاً إلى أقصى حد. شيء صغير أثار انتباهي هو أنه أسفل عمود النور، عمود النور الذي كان الغريب واقفاً تحته ليلة أمس، كانت هناك جثة كلب. كلب تقلصت ملامحه كأنما كان يعاني أعتى الآلام لحظة احتضاره. وعلى بعد خطوات تناثرت أربع جثث لأربعة فئران. ما الذي قتل هذا الكلب؟ تساءل الأب وهو يرمق الجثة في حيرة، إلا أن هذا السؤال بدا لي سخيفاً، سخيفاً إلى حد لا يوصف. ستة، خطر ما. حين وصلت لداري وجدت مشهداً يفوق كل ما توقعت، فما إن شكرت سهام شقيقتي أبا هند على توصيله لي، وما إن انغلق الباب علينا حتى تحولت إلى ذئب مسعور واعتصرت ذراعي بين إصبعيها سائلة إياي عما حدث، وهي تضغط على أسنانها في توحش. وكانت أمي في أسوأ حال، على حين جلست جاراتي اللواتي تعرفنهن يا بنات، أم شريف وأم بلبل وأم ثناء، أولئك الشمطوات يمصمصن بشفاهن متصاعبات. وبعد ثوان دخل عادل، ولم يكن ترحيبه بي أقل مودة. أين كنت يا ست هانم؟ وبعد ساعتين اندفع رفعت من الباب صارخا في هستيريا: لقد أوصلتها بنفسي وأقسم على ذلك. كان عسيرا بعض الشيء أن أحكي قصة البارحة، لكني حكيتها وأنا أرتجف. ما إن انتهيت حتى ساد الصمت بضع دقائق، قالت سهام في توتر وهي تربت على كتفي: ما رأيكم؟ قال عادل شارد الذهن: محاولة اعتداء، ونحن نقابل العشرات منها يوميا. وما رأيك يا دكتور رفعت؟ قال رفعت في غموض وهو يشعل سيجارة: ثمة سؤال واحد يضايقني، هل الصواب لغويا أن نتساءل من الذي هاجمها أم ما الذي هاجمها؟ وهل هناك فارق؟ لغويا فارق شاسع. صحت في رضا وقد سرني ذكاؤه: نعم نعم، أنا نفسي شعرت بشيء غير عادي في كل هذا. تساءل عادل في حيرة وهو يضع ساقا على ساق: ما هو الشيء غير العادي في كل هذا؟ قال رفعت وهو يتأمل حلقات الدخان: تأمل معي يا عادل ما يحدث، ثمة شخص ينتظرها على باب الدار ولا ترى وجهها، شخص يعرف عنوانها ووقت عودتها، شخص يهبط درجات السلم بسرعة البرق ودون ضوضاء، شخص يتبعها عبر الطرقات ولا تعد الكلاب خلفه بل تفر منه، وما إن يرى البقال البائس وجهه حتى يخر ساقطا على الأرض. هل تجد أن كل هذا مألوف في سجلاتكم؟ ثم نظر لي في شيء من الانتصار واستطرد: بل إنني قابلته في دار السينما أمس، وكلما حاولت أن أتبين وجهه لم أجده، قلت لك ذلك وحسبتني مخبولة. كنت أنا شاردة الذهن، ها هم أولاء جميعا جالسون هنا من أجلي، يا لهم من أعزاء، أعزاء إلى حد لا يصدق. كلهم باتوا ليلتهم ساهرين، وحتى رفعت الذي لم يكد يصل للقاهرة حتى عاد منها. إنني أحبكم، أحبكم جميعا يا ملاعين. يمكنني الآن أن أترك المشكلة كلها وأترك نفسي لهم. ستجد سهام القريبة ما تقترحه، وستتكفل حكمة رفعت وخبرته بإيجاد الجواب، وسيحميني عادل الشجاع القوي من كل سوء. لا تحسدنني يا فتيات، سأدعو الله أن تنلنا سعادتي جميعكن. كان عادل يقول: أنت أستاذ في الاستنتاجات الخاطئة يا رفعت، وموهبتك في استخلاص نتائج مرعبة من معطيات عادية هي شيء معروف. أنت تذكر المتاهات التي دخلناها معا مع آكل البشر إياه. قال رفعت في حرج وهو يأدي سجارته: قبل أن تظلمني سأحكي لك عن شيء قمت به أمس بناء على تكليف رسمي من مصلحة الآثار، ولكن أرجو أن تتركنا النسوة وحدنا قليلا. ليكن هذا. حين فرغت سهام من سلق البيض ناولتني براد الشاي الساخن وصينية عليها بعض الأكواب وهمست في خبث. هو يحبك حقا؟ احمر وجهي كالطماطم وهمست: لا أدري، لقد كان يموت قلقا عليك. إن الرجل الذي يترك سماعة الهاتف متدلية ويهرع ليثب في سيارته مسافرا إلى الإسكندرية بعد ربع ساعة من عودته منها لهو رجل يحب. احترسي يا حمقاء وإلا سقط البراد منك. واتجهنا إلى الصالة حيث كان الرجلان يستكملان محادثتهما الطويلة. كان عادل متوترا، أما رفعت فقد بدا عليه مظهر من يدافع عن قضية خاسرة. وهكذا تجد أنني في مأزق حقيقي. ولماذا هويدا بالذات ما دام يلاحقك أنت؟ لا أدري، لكنني واثق بأنني المقصود بما حدث لها. و ثم إنه قطع كلامه حين أحس بوجودي، فأخبرتهما أننا أعددنا لهما وجبة خفيفة ما دام أحدهما لم يذق الطعام منذ الصباح. جلسا على المائدة وشرعا يأكلان كالمحرومين، وبعد برهة قال عادل في كياسة: هويدا، ثمة أسباب معينة تجعلني أقرر البقاء معك ووالدتك على الأقل هذا الأسبوع. وسهام ستعود للبيت من أجل الطفل أو يبقيان معنا هنا سيان، لكني أحبذ الرأي الأول. ورفعت توقف عن المضغ ورمق رفعت بنظرة ذات معنى وهمس: لا مكان له هنا، سيعود للقاهرة وليحرص على ألا يكون وحيدا. لم أفهم حرفا، لكن أمعائي تقلصت من مناخ التوتر المنذر بالخطر، المناخ الذي ينطق به كل حرف من كلمات عادل. منتصف الليل، أغفو في حجرة المغلقة على حين ينتظر عادل في الصالة نصف نائم وقد تمنطق بحزام مسدسه وأراح قدميه على مقعد خشبي أمامه، وجواره يردد المذياع أغنية لعبد الوهاب. أمي تغفو في حجرتها هي الأخرى وقد هدها التعب، صوت الأغنية يدغدغ أهداب روحي. أين من عينيك هاتيك ال... ضوء الصالة الخافت يتسلل من أسفل الباب، وتكتكة الساعة وصوت أنفاس المنتظمة، وأنا بين النوم واليقظة. يا عروس البحر، يا حلم الخي، هل هي الفئران؟ بالتأكيد هي، صوت شيء خشن يحتك بخشب مصراع النافذة، ذهبي الشعر. الصوت يتعالى في إصرار غير عادي، أكاد أقسم إنه صوت أصابع تتحسس إطار النافذة. شرقي السمات. نهضت من الفراش على أطراف أصابعي وبخفة اقتربت من النافذة، وعلى الضوء الخافت استطعت أن أرى مرح الأعطاف حلو الفت. ذلك النصل الحاد يدخل ما بين مصراعي الشيش محاولا أن يرفع المزلاج لأعلى. كلما قلت له خذ حاولت أن أصرخ، لكن الصوت احتبس في حلقي. لم أستطع سوى الركض إلى الباب إلى الصالة، وهززت عادل لأوقظه بينما صوت الأغنية يتعالى في أذني. قال هاتي، وثب عادل كالملسوع وأخرج مسدسه وهرع إلى غرفة النوم خلفي وأضاء النور الكهربي. أمام عيوننا المذعورة كان النصل يواصل محاولة فتح المزلاج. إن هذا اللص أحمق، أو هو لا يخشى النور. خلته ذوب في الكأس عطره، أشار بإصبعه إلى فمه ليخرسني، ثم اتجه نحو النافذة وبحذر شديد أزاح المزلاج لأعلى، ثم فتحه بحركة مفاجئة درامية. هل كان هذا بابا من أبواب الجحيم؟ لا أذكر سوى أنني كنت أصرخ في هستيريا وعادل يجرني بأعنف ما استطاع بعيدا عن الحجرة، بينما ذلك الشيء الذي لا يصدق ولا يوصف ينساب في داخل الغرفة مقيتا لزجا. كانت له يدان آدميتان، أما فيما عدا ذلك لا أذكر. آه لو كنت معايا. معا نرقد إلى الصالة، نغلق باب حجرتي بأعنف ما يمكن على هذا الشيء حتى لا يخرج لنا، أصرخ وولول. عادل يزأر يرتجف. أمي صحت من نومها وخرجت لترى ما هنالك وهي تفرك عينيها. ماذا حدث يا أولاد؟ هل جننتما؟ قال عادل من بين أسنانه وهو يعالج خزانة المسدس. كابوس يا حماتي، شيء لم أرى مثل بشاعته، دخل من نافذة غرفة النوم. ولم تطلق الرصاص؟ لم أجرؤ، إن القواعد المادية لا تنطبق عليه، لا يتسع تفكيري كي. وهنا سمعنا صوت الاحتكاك إياه، ذلك الشيء أو الشخص يحاول أن يفتح باب غرفة النوم. لن يطول الأمر قبل أن ينجح. وعندئذ رنين الهاتف الطويل المتقطع. جريت لأرد وعيناي لا تفارقان باب غرفة نومي. سمعت صوت رفعة يصرخ: هويدا، هل علبة سجائري بعد في حقيبتك؟ هل تمزح يا رفعة؟ أنت لا تدري ما يحدث هنا. أرجوك أن تسمعيني، تخلصي من العلبة فورا، ارميها من النافذة، فلا وقت للشرح. لكن الحقيبة بما فيها داخل غرفة النوم معه. مع من؟ لم أدري كيف أرد، فوقفت أرمق باب الغرفة الذي بدا يتخاذل. عادل متصلب العضلات لا يدري ما يفعل. أمي تمسك برأسها غير فاهمة أي شيء. حلم ليل من ليالي كليوباترا. الباب يتهاوى، رفعة يردد في السماعة كمن أصابه مس: مع من يا هويدا؟ مع من؟ الجزء الثالث: الصديق. نعم، علماء النفس الغريبون يؤمنون بالإيقاع الحيوي، ويؤمنون أن هناك أشخاصاً خلقوا ليقعوا في المتاعب التي تسببها حماقاتهم. أما فيما يتعلق بصديقنا رفعة إسماعيل فالأمر يختلف، إن المتاعب تطارده سواء ارتكب حماقات أم لم يرتكب، وسواء كان إيقاعه الحيوي في القمة أو الحضيض. 7. المومياء التي حيرتنا. قال دكتور رمزي: لم أكن أحسب كل هذا ممكن الحدوث، لكنه حدث. بدأ الكابوس في الأيام الأخيرة في شهر ديسمبر عام 1966 ميلادية. لقد وجد بعض رجالنا آنية أصلية لا بد أنها تعود للأسرة السادسة، وكان ذلك في مدينة الأقصر على ضفة النيل الشرقية. أنتم تعلمون يا رفاق أن الفراعنة كانوا يدفنون موتاهم في الجهة الغربية من النيل، وكانوا يصفون من مات بصيغة مهذبة: هي رحل غربا. لهذا لم أتوقع أبدا أن الحفريات ستجد مدخل مقبرة في ذاك الموضع وبعيدا جدا عن وادي الملوك الشهير، لكن هذا حدث. ومن اللحظة الأولى أدركنا أن هذه المقبرة تختلف في كل شيء عما تعودناه، النقوش في مدخلها وتعويذة التحذير التي تقول: إن الذي يكمن الشر في أحشائه سينثر الرعب في قلوب المتطفلين. وحتى الدرجات المؤدية لأسفل والأختام كلها كانت من نمط غير مألوف، بالإضافة لعدد غير عادي من صور ست إله الشر عند الفراعنة. كل شيء كان يحمل طابعا مقيتا مشؤوما. ودون تردد أجمع علماؤنا على أنهم لم يسمعوا قط عن هذا الفرعون الذي سنسميه هاهنا لغرض السرية باسم أخي روم الأول، وهو اسم يفتقر للطابع المصري الفرعوني لكنه قريب جدا من الأصل. قلنا بنقل المومياء إلى مخزن خاص بمصلحة الآثار. وفي يوم رأس السنة الميلادية اجتمع 5 علماء آثار من خيرة رجالنا على وصف التابوت وتصويره، ثم قاموا بفتحه في حضور عدد محدود من المتخصصين. الواقع أننا بالغنا في تهورنا، لم نحاول أن نتساءل لحظة عن سر امتناع اللصوص عن السطو على هذه المقبرة بالذات. هل كانوا يعرفون شيئا لا نعرفه؟ نعم، لا أنكر أنه كانت هناك آثار أقدام، لكنها آثار ملهوفة مبتورة فوق الغبار، كأن من دخلوا أسرعوا بالفرار لسبب لا ندريه. ولا أنكر أنه كانت هناك مومياء أحدهم راقدة على جانبها، وعلى وجهها ارتسمت أعتى إمارات الهلع كأنها رأت الشيطان ذاته. لكننا فسرنا الأمور بالأسلوب الذي راق لنا، وقلنا إن جو المقبرة الخالي من الرطوبة ساعد على حفظ المومياء كل هذه القرون. دعك من أن العثور على مومياء لص

على أن لك زوجة ثانية دون علمي. حقا؟ وهي تعمل في مصنع سكر؟ ووضعت ذلك الشيء في كفي. مجرد بلورة صغيرة جدا كرقائق الثلج كانت عالقة بقماش البدلة الوبري، وكان هناك الكثير منها. لا أذكر طبعا أين وكيف التصقت هذه الأشياء بي، لكنه لم يحدث حتما في مصنع سكر. ليكن، والآن أعدي ثيابي لأني ذاهب للقاء زوجتي الثالثة التي تعمل في مدبغة جلود. شرعت تساعدني في ارتداء بدلتي وتربط لي ربطة عنقي، ثم طلبت مني ألا أتأخر كثيرا. لماذا؟ ابتسمت في قسوة، وقد لذ لها أنني وقعت في الشرك. لأن الليلة عيد زواجنا. هل ستفتحه الآن؟ قالها مساعدي وهو يتأمل أحد الوعاءين في شغف، كأن الأحمق يتحدث عن جرة مليئة بالشوكولاتة. لم أرد عليه برد لاذع لأني كنت مشغولا في تأمل النقوش باحثا عن الرمز إياه. نعم، ها هو ذا من جديد، الذي يكمن الشر في أحشائه سيفعل بكم كذا وكذا. إن كهنة آمون والحق يقال لم يترك فرصة لكي يزعم أحدنا أنه لم يقرأ التحذير. لقد أدوا واجبهم على خير صورة، ومن يتجاهل التحذيرات بعد هذا إنما هو يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. هل نفتحها الآن؟ كرر السؤال في إلحاح، فهززت رأسي. ربما كان من الحكمة أن ننتظر رأي ذلك الطبيب هاوي الأشباح، لكنه مجرد مدعي ولا يفقه شيئا في التاريخ الفرعوني، قالها في اشمئزاز. فرددت دون كثير اقتناع بما أقول. ليس سيئا إلى هذا الحد، ثم إنه لا يعبأ كثيرا بالخوف من هذه الأشياء، لأنه لا يعرف ما نعرفه. نظرت له في اهتمام ورددت عبارته مفكرة. نعم، هو لا يعرف ما نعرف، ولكن ما الذي نعرفه نحن؟ ها هي ذي الشمعة يترقرق لهبها مع أنفاسها حين جلست أنا وزوجتي أمام التورتة الصغيرة التي أعدتها لحفلنا المتواضع. عامنا العاشر، دون أطفال ودون أحداث هامة، لكننا سعيدان، ولم تزل شمعة الحب مشتعلة. صحيح أنها لم تعد ذلك البركان الملتهب القديم، لكنها غدت شعلة هادئة منتظمة تمنحنا الانتعاش والدفء. في رقة همست حبيبة الصغيرة برغم أنها اليوم في الأربعين من عمرها. ألم تملني بعد؟ حين تمل الزهور زيارة الربيع سأملك أنا. لم أمنحك أطفالا. الشمس لا تنجب شموسا. لم اللعنة. جرس الهاتف يدوي ناخرا في أطراف أصابعي. هرعت لأرد متأكدا هذه المرة أن في الأمر كارثة. لقد مات محمد رجب؟ لم أدري للحظة ما أقول وما أفعل، ثم ابتلعت ريقي. من يتكلم؟ يا له من سؤال. اللواء مراد طبعا. ومن مات؟ محمد رجب، منذ ساعتين. ثم إنه شرع يحكي لي القصة الكاملة، وهي بالطبع تتلخص في أن امرأته غادرت الدار مع أطفاله للنزهة، وتقول إنه كان بصحة جيدة، لم يعاني من إرهاق، ولم يطلب كوب ماء كعادة المتوفين، بل تركته يقهقه ضاحكا أمام التلفزيون يشاهد فيلما لإسماعيل ياسين. وحين عادت كان جالسا في نفس المقعد ونفس الجلسة يحدق باهتمام في حوار ممل عن اقتصاد زامبيا في الستينات، الأمر الذي أثار ريبتها. وحين تفحصت حالته بدقة أدركت أنه لم يعد في عالمنا. ومن السخف أن نفترض أنه مات من الملل أو من شدة مقته لزامبيا. لقد تحرك الفرعون للمرة الثانية، ولكن بسرعة غير عادية، سرعة لم نتوقعها أبدا. لقد كان هذا الفتى بيننا صباح اليوم يثرثر عن أخي روم ويعاون دكتور رفعت في فحص المومياء، والكارثة أن هذا الأخير سيؤكد لي أن إغماء محمد رجب لم يكن نذيرا بوفاته، وسيحدثني عن العصب الحائر ويرطن بعدة مصطلحات لاتينية لا أفهم منها شيئا، ولن أجرؤ وقتها على اتهامه بالافتقار للبراعة. ولكن بمناسبة رفعت، هل هو على ما يرام؟ أنا أعرف أنه يعيش وحيدا، وهذا يعني أنه صيد سهل، ثم هو المرشح رقم واحد في قائمة المطرودين من عالمنا.

فاقد الوعي على حين ندخل نحن. المشاهد تتأرجح، ثم يسود الظلام الشاشة وينتهي الفيلم، صوت هدير المحرك فقط. ما هي هذه الأجسام المضيئة؟ سألت نادر في دهشة، فقال وهو يعيد الفيلم لعلبته: بلورات دقيقة جدا وجداها ولم يعرفا كنهها. العجيب أنها كانت خامدة تماما في عالم الواقع، أما بعد التصوير لا أفهم. إنها مشعة، مشعة بجسيمات خاصة تؤثر في الفيلم الحساس ولا تؤثر في عداد جايجر. وهل هي تشبه بلورات السكر إلى حد كبير؟ نوعا، لكن ما هي؟ إنني لم أرى شيئا كهذا من زمن. ولا أنا، لكننا دخلنا وحاولنا مساعدة الأستاذ المغشي عليه، وبالتالي التصقت هذه البلورات كحبوب اللقاح بثيابنا، ولا بد أن رفعت قد نال نصيبه منها. قال نادر في ثقة: لم يلمسها، لكنه جمع بعضها في وريقة. وأين هي؟ دسها في علبة سجائره. وأنت؟ لقد كنت بعيداً طيلة الوقت. لقد استخدم أخي روم أسلوباً معقداً كأسلوب البنوك في التعرف على اللصوص، عن طريق مادة ملونة لا يمكن إزالتها، توضع في بعض أوراق العملة التي يسرقها هؤلاء. إن من يفتح المقبرة يلوث نفسه بهذه البلورات الدقيقة المشعة، وبالتالي يصير هدفاً واضحاً محدداً. لمن؟ لحارس المقبرة الشيطاني طبعاً، فالله وحده يعلم أين وضع علبة سجائره. أما مشكلتي أنا فهي أكثر تعقيداً. لقد وجدت زوجتي البلورات على بدلتي ونظفتها بالفرشاة، وتبعثرت على السجاد وفي كل مكان، وهذا يعني أنه من المستحيل أن أتخلص من مطاردة الشيطان. يجب أن أغادر شقتي. على كل حال وكخطوة أولى سأخبر رفعت. أدرت قرص الهاتف عدة مرات دون جدوى. إن هذا الرجل لا يدخل داره إلا ليغادرها. ظللت أحاول مراراً وزوجتي ترمقني بنظرات خرساء، ثم إنها تأكدت من خبالي حين أمسكت بذراعها لأخذها لبيت أخيها. قالت وهي تصعد في درجات السلم: سيظن أنك طردتني. إن زوجة مطرودة لهي أحسن حالاً من زوجة ميتة. لا أفهم. ومن يفهم؟ ثم إنني قدت سيارتي إلى مكتبي. كانت الساعة تدنو من 11 مساء حين دلفت للداخل، يتبعني الخفير مذهولا. وجلست على المكتب وطلبت مسؤولا هاما في مصلحة الآثار، وحكيت له القصة كاملة، ولا داعي لأن أقول إنه اعتبرني مخرفا. وماذا تريد؟ التخلص من الأوعية الكانوبية وإعادة دفن المومياء. وهل هذا كاف؟ إنه الحل الوحيد الذي أعرفه. دعني أدرس الأمر، إنه الجمعة كما تعلم. و لم يكن الجمعة يوم إجازة عند الفراعنة، ولن يجد حارس المومياء ما يمنعه من قتلنا جميعا في يوم جمعة. إذن دعني أفكر ساعتين. وضعت السماعة وشرعت أتأمل أظافري، ثم بدأت أطلب رقم دكتور رفعت، وفي هذه المرة رد على الهاتف، وعرفت أنه كان في الإسكندرية مرة أخرى في يوم واحد، فطلبت منه أن يأتي لمكتبي على الفور. ولماذا؟ ليس من أجل لعب الشطرنج طبعا، الأمر خطير. وحين وصل دكتور رفعت برائحة سجائره المقيتة، جلسنا نحو ساعة أو أكثر نتبادل الخبرات. بدأت أجزاء الصورة تتجمع، وكانت تمثل أخي روم أحمر الوجه مكشرا عن أنيابه، مصمما على القضاء على خصومه. فهم رفعت ذلك السبب الذي حيره ليلة أمس في دار السينما. لقد كان هناك شيء ما يراقبه، وهذا الشيء لم يكن وهما. والذي أثار دهشتي من رفعت هو أنه لم يكن يؤمن بالأساطير، بل هو يرى في كل أسطورة أساساً علمياً يفسر كل شيء. فالقدماء كانوا يظنون البرق مخالب شيطان، ثم اتضح أنه تفريغ شحنات كهربية. القدماء تحدثوا عن مسوخ الذئاب، غير عالمين أنه داء البروفيريا. لكن رفعت اعترف بصدق بعض الأساطير كوحش لوخنس والعساس، ولربما هذه الأسطورة التي نحن بصددها. وكان له مقياس لا يحيد عنه: كل ما يتعارض مع الدين أولاً والعلم ثانياً هو خرافة. ولما كان العلم جنيناً حديث الولادة، فإن ما يتعارض مع العلم ويقره الدين كالحسد والسحر الأسود مثلاً هو احتمال موجود وسيجد له العلم مقياساً يوماً ما حين تتطور أدواته أكثر. لهذا ولأن الأمر في حالتنا هذه يتعلق بالسحر الأسود، كان رفعت على استعداد لمناقشته وتجريبه والاقتناع به إذا لم يجد سبيلاً آخر لتفسيره. وفي حين كانت أساطير مثل دراكولا والزومبي وميدوسا لا تجد منه سوى الرفض لأنها تتعارض مع الدين بشكل صريح. إن تفكيره ممنطق، وأعتقد أنني كنت سأحب هذا الرجل لو كان أقل قبحاً وسخرية وإفراطاً في التدخين. ما علينا، مددت له يدي متسائلاً. هل الوريقة معك؟ أية وريقة؟ التي وضعت فيها البلورات، الأثر الذي اختفاه الحارس. بالطبع، وضعتها في علبة السجائر. وأين هي؟ بدت علي علامات الحيرة. شرع يتحسس جيوبه. ستكون كارثة لو كان قد رمى العلبة في القمامة كما يحدث دائما. أنا واثق أنه فعل ذلك. ثم إنه قد طب جبينه ومسح العرق من على منظاره. لحظة، كانت معي أمس في الكافيتيريا و ثم داعب شفته السفلى في شرود. نعم نعم، تذكرت، أخذتها ويدا محاولة منعي من التدخين. يا للهول، ونهض في توتر وقد بدت عليه علامات الفهم. فهمت، لهذا كانت مغامرتها الشنيعة مع ذلك الشبح الذي طردها أمس. لقد كانت البائسة تحمل حكم إعدامها في حقيبة يدها ولا تعرف. أشرت إلى الهاتف وقلت بخطورة: إذن اطلبها فورا. بالطبع لن أصف لكم محاولاتنا الخرقاء للاتصال بالإسكندرية. عشرات المحاولات الفاشلة حتى سمعنا ذلك الرنين الطويل، وسمعنا صوت سماعة ترفع، فصرخ رفعت في هستيريا: هويدا، هل علبة سجائري بعد في حقيبتك؟ ردت بصوت صارخ قائلة كلمات لم أفهمها، من ثم صرخ: أرجوك أن تسمعيني، تخلصي من العلبة فورا، ارميها من النافذة، فلا وقت للشرح. قالت شيئا ما جعل وجهه يكفهر، وتساءل في حيرة: مع من؟ لم يتلقى ردا، فعاد يكرر كالملسوع: مع من يا هويدا؟ مع من؟ اقتربت منه في فضول متسائلا: ماذا هنالك؟ نظر لي بعينين زائغتين لا تريان، وهمس: إنه هناك في غرفتها. وثبت كالملسوع إلى السماعة والتقطتها وصرخت: اسمعيني يا آنسة، ها؟ أريد مدة أخرى، بالطبع عليك اللعنة. كلا، ليس هذا الكلام لك بل لعامل السنترال. اسمعيني، احضري عسلا وبعض البصل من المطبخ. أنا لست مجنونا، أسرعي. يبدو أن صياحي أعاد لها انعكاساتها العصبية، وسمعتها تجري، وسمعت صوتا غريبا كأنه يقفل بابا يتهشم، ثم سمعتها تلتقط السماعة لاهثة وهي تردد: أحضرته أحضرته. إذن اسكب العسل حول حدود دائرة، وقفي داخلها أنت ومن معك حاملين البصل في أيديكم. أسرعي ورددي أي آيات قرآنية تحفظينها. هيا هيا. سمعت صوت ضوضاء وصوت رجل يتكلم وخرفشة أوراق البصل، فعدت أصرخ: ضعي السماعة على أذنك، جري الهاتف إلى قلب الدائرة لأعرف ما يحدث. ها، نعم، مدة أخرى أيها الأحمق. كان هناك صوت خشب يتهشم، العرق يتكاثف على جبيني، ورفعت يرمقني كطفل صغير ضل الطريق إلى دهره. صوت صراخ، صوت كزئير الأسود، صوت طلقات نارية، ثم ساد الصمت. بعد لحظات سمعت صوتا رجوليا يمسك بالسماعة ويقول لاهثا: انتهى الأمر، لقد مضى. حمدا لله، ولكن من أنت؟ وما معنى كل هذا؟ إنها قصة طويلة سيحكيها لكم رفعت بالتفصيل. وتناول رفعت السماعة وشرع يتساءل في لافت: هل أنتم بخير جميعا؟ كيف حال هويدا؟ لقد كانت أمسية طويلة يا عادل، طويلة حقا. وحكى له كل شيء. الخاتمة، يحكيها دكتور رفعت إسماعيل. كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تفتق عنها ذهن دكتور رمزي. ها نحن أولاء واقفون عند فوهات الفرن الكبير في مصنع الحديد والصلب الذي قامت السلطات بإخلائه تمهيدا لما نزمع القيام به. وكان دكتور رمزي يحمل الوعاءين الكانوبيين الخاصين بالفرعون الذي أسميناه أخيروم الأول.